الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اشترى الإنسان سلعة جديدة فهل هناك دعاء خاص يقال عند ذلك؟ الحمد لله، لا أعلم في شراء السلعة دعاء معينا، ولكن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة، لا سيما إذا كان الدعاء مناسبا للحالة التي يعيشها الإنسان. فبما أن الإنسان اشترى شيئا جديدا ويريد أن ينزل الله عز وجل فيه البركة وأن يكفيه الشر، فإذا دعا بأي دعاء يتضمن هذا المقصود والمعنى فلا حرج عليه، من غير اعتقاد فضيلة لدعاء معين بخصوصه في هذا الموضع، لأن الأصل في الأدعية والأذكار الإطلاق عن الزمان والمكان، فلا يجوز تقييد فضيلة شيء منها لا بزمان ولا بمكان إلا بدليل. فإذا دعا الإنسان بشيء من الأدعية عند شراء السيارة أو شراء الدار أو غيرها فلا حرج، فيدعو بالدعاء المناسب لتحقيق مقصوده من شراء هذه السلعة المعينة، لكن من غير اعتقاد فضيلة لدعاء بعينه فيها، لأن هذا الاعتقاد للفضيلة الخاصة يحتاج إلى دليل خاص. فلو أن الإنسان مثلا دعا وقال: اللهم إني أسألك خير هذه السيارة وخير ما اشتريت له، وأعوذ بك من شر هذه السيارة ومن شر ما اشتريت له، لكان ذلك من الدعاء الحسن الذي لا بأس به ولا حرج فيه، وهو محقق لمقصود الإنسان في هذه السيارة. ولو أنه قال: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تجعلها نافعة لي في ديني ودنياي، اللهم اجعلها موصلة لي، اللهم اجعلها يعني شاهدة لي يوم القيامة لا شاهدة علي، ونحو هذه الأدعية، فإنه لا بأس ولا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلم.